أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أمس سؤال تكريم توجيه تفكير. تأمرهم أحلامهم بهذا بهذا القول المختلط. كاهن ساحر شاهد. الأحلام جمع حلم ويطلق على العقل، والحلم في الأصل ضبط النفس عن تهيج الغضب، ذاك هو الحلم. الحلم ضبط النفس عن تهيج الغضب. عبر بالحلم أو أطلق الحلم على العقل لأن العقل ملجأ الحلم، لكن يلفت النظر أنه لم يقل عقل، قال أحلامه. ويطلق الأحلام، تطلق الأحلام على العقول أيضا، اعتاد العرب ذلك باعتبار أن العقل منشأ للحلم. لكن حين يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا، نرجع لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستوعب اللفظ واستخدام اللفظ. فما من حرف في القرآن حرف إلا وله معنى، وله ظاهر وله باطن، وله معاني، له معاني كثيرة. ولا يمكن لمخلوق مهما أوتي من الفصاحة أن يضع حرفا مكان حرف، يستحيل، لا يؤدي نفس المعنى أبدا. أم تأمرهم أحلامه؟ في يوم من الأيام قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أعقل فلانا النصراني، ما أعقل فلانا النصراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن الكافر لا عقل له. أما سمعت قول الله تبارك وتعالى عنهم حين يقولون: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن العاقل من عمل بطاعة الله. لذا نفهم حين يقول الله تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، بهذا القول المصطلح، أم هم قوم طاغون، قرئت هنا بل هم قوم طاغون، أم هم قوم طاغون متجاوزون الحد في الكفر والجحود والنكران والطغيان. لأن الكلام غير متناسق، الكلام غير متناسق. الكاهن ذو فطنة، والشاعر صاحب خيال، والساحر صاحب طلاسم وتأويل، والمجنون بغير عقل. ولا يمكن أن تجتمع هذه الصفات في شخص واحد. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يستحيل أن يأمر العقل بذلك، يستحيل أن يقول عقل أن تجتمع هذه الصفات في شخص واحد. إذن فهم طاغون، طغيان، جحود، نكران، كفر. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله؟ مقالة أخرى له، ادعوا أنه اختلق وكتبه بنفسه. أم يقولون تقوله؟ التقول الاختلاق، التقول تكلف القول، ويستخدم دائما وأبدا في الكذب. وأنت تقول له: تقول فلان علي، أي ادعى علي كذب. وتقول: قولتني ما لم أقل، وأقولتني ما لم أقل، أي ادعيت عليه كذبا. أم يقولون تقوله، أي اختلق ألفه. أم يقولون تقوله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، إن كان محمدا. هذا الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، استطاع أن يقول هذا الكلام ويتقول على الله ما لم يقل. وأنتم أرباب الفصاحة، أرباب اللغة، أصحاب المعلقات وأشعار لم يجد بمثلها الزمان على أحد، هلم وأتوا بحديث مختلق كما فعل محمد. إن كنتم صادقين في زعمكم أنه تقوله، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله. قراءة بالإضافة، بحديث مثله، والهاء هنا مثله الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن كانوا يزعمون أنه تقول فليأتوا بحديث متقول لشخص آخر مثل محمد. ويذكرنا هذا بسؤال قيصر لأبي سفيان، هل قال أحد قبله مثل ما يقول؟ قال لا. قال إن قلت نعم لقلنا رجل يتتبع آثار غيره. هل قال أحد مثل ما قال محمد؟ هل تقول أحد مثله كما تزعمون؟ من هو؟ هاتوا حديث ذلك المتقول، أم يقولون تقوله؟ فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن. الضمير هنا للقرآن إذا قرأت بهذا بالتنوين. أم يقولون تقوله؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا التحدي الذي جاء في القرآن، تحدي بالقرآن كله، وحين عجز تحداهم ربنا أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزوا فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله، سورة، أصغر سورة في القرآن، أو أقصر، أستغفر الله من كلمة أصغر، أقصر سورة في القرآن، ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أقصر سورة، ثلاث آيات، فليأتوا بسورة واحدة، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، طبعا لا يؤمنون، لأنه حين تحداهم أن يأتوا بحديث مثله، لم يستطع مخلوق أن يأتي بمثل هذا الحديث، لا بالقرآن ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة مكونة من ثلاث آيات. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تخوله بل لا يؤمنون؟ الأمر أنهم لا يؤمنون، لأن الكلام غير متفق، متناقض، اختلقوا شاعر ساحر كاهن مجنون، إذن فهم لا يؤمنون. هم طاغون أولا، طغوا وتجاوزوا الحد في الكفر، وهم أيضا لا يؤمنون. أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء؟ سؤال تبكيتي توبيخي أيضا، أم خلقوا من غير شيء؟ كيف خلقوا من غير شيء؟ وجدوا بلا سبب وبلا مسبب بلا أسباب، من غير أب ومن غير أم، من غير رحم، ألم يكن نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقه فسواه ثم رزقه وأحياه؟ خلقوا من غير شيء؟ هل خلقوا من غير شيء؟ وقد تعني كلمة من غير شيء لغير شيء، أم خلقوا من غير شيء أي لغير شيء، أم لم يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلق وترك، خلقوا لغير شيء، لا لعبادة ولا لطاعة ولا ولا ولا، خلقوا هكذا هملا لعبا تسلية، خلقوا لغير غرض، خلقوا لغير هدف، خلقوا لغير غاية، أم خلقوا من غير شيء أي لغير شيء، أو أم خلقوا من غير شيء، من غير أب من غير أم من غير نطفة من غير علقة من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لما كان الأمر مستحيلا فمن المستحيل أن يوجد شيء بغير موجب، فما تلبسه لابد من صانع له، وما تأكله لابد من زارع له، ما من شيء إلا وله موجب وصانع، هل وجد شيء بغير صانع؟ إذن خلقوا من غير شيء يستحيل، لم يبق إلا أنهم هم خلقوا أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أي خلقوا أنفسهم. وإن كانوا خلقوا أنفسهم كيف خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ الإشارة للخالق، الاتجاه للموجد، الاتجاه للأعظم والأكبر الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لما قال هنا بل لا يوقنون؟ لأنهم حين سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. حين قالوا أن الخالق هو الله لما لم يعبدوه؟ لما لم يقروا له؟ لما عبدوا الأصنام وتركوه؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، لأنهم لو كانوا يوقنون بما قالوا أن الخالق هو الله لعبدوه، لأطاعوه، لخافوه، لخافوه، ورجوه، ولكنهم لا يوقنون، بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ الخزائن جمع خزينة، والخزينة يجمع فيها الأشياء ذات القيمة، أو يخزن بها الأشياء المحتاج إليها. وخزائن ربك أي خزائن مقدوراته، خزائن علمه، خزائن قدرته، كل المقدورات، كل ما يمنحه الله تبارك وتعالى. خزائن الله فيها المطر، فيها الرزق، فيها الآجال، فيها العافية، فيها التقوى، فيها كل شيء. تلك الخزائن، الخزائن كلمة يقنى بها عن مقدورات الله تبارك وتعالى، ومقدورات الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد. فهل عندهم خزائن ربك؟ إذا كانت عندهم الخزائن إذا فهم مستغنون عن الله. إذا كانت عندهم خزائن الله فهم مستغنون. من الذي أغناهم؟ وما الذي أغناهم عن الإله الحق فتركوه وعبدوا غيره؟ هل ملكوا الخزائن فإن أرادوا المطر أتوا به، وإن أرادوا الرزق أخذوه؟ هل يفتحون الخزائن ويأخذون ما يشاءون عنه؟ من الخزائن الرحمة، ومن الرحمة النبوة. فهل عندهم الخزائن فيأخذون النبوة يمنحوها لمن يشاءون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ المسيطرون بالصاد، المسيطرون بالسين، المسيطرون، المسيطرون بإشمام الصاد في الزاي. أم هم المسيطرون؟ المسيطر المتسلط، المسيطر القاهر، المسيطر الذي يرعى الشيء ويحفظه ويحفظ عليه أعماله ويشرف عليه. وأصل الكلمة من التسطير، والكتاب يسطر، الكتاب يسطر ويحفظ فيه العلم. ومن يكتب هذا الكتاب ويسطره يسمى مسطر ومسيطر. فالكلمة هنا أم هم المسيطرون أي هم الحافظون على الناس أعمالهم، فيجازوا من يشاءون بالخير ويجازوا من يشاءون بالشر. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، المشرفون على الناس، المتسلطون عليهم، القاهرون لهم، الحافظون لأعمالهم، المدونون عليهم أفعالهم وأقوالهم؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ سلم صاعد إلى السماء، يستمعون فيه أي يصعدون فيه إلى الملأ الأعلى، فيستمعون إلى كلام الملائكة عما كان وعما يكون. أو يستمعون فيه بمعنى يستمعون به. أم لهم سلم يستمعون فيه أي يستمعون به إلى الملأ الأعلى، أو فيه بمعنى على. أم لهم سلم يستمعون فيه أي يستمعون عليه، يصعدون عليه ويستمعون، كقوله في شأن فرعون حين هدد السحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فكذلك أم لهم سلم يستمعون فيه، يستمعون للوحي ويعرفون الحق من الباطل. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. من استمع منهم وصعد على هذا السلم واستمع إلى الوحي واستمع إلى كلام الله وكلام الملائكة، يأتي هذا المستمع بحجة واضحة وبرهان قاطع أن ما يقوله محمد ليس بوحي. أما الوحي فهو الذي جاء به المستمع. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. تسفيه لأحلامهم وبيان أنهم منعدمي العقول، لا عقول لهم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم نسبوا لله تبارك وتعالى ما يأنف أحدهم منه، فتمنوا لأنفسهم البنين ونسبوا لله البنات. ومن يفعل ذلك لا عقل له، لا عقل له ولا فكر له ولا تفكير، لأنه حين ينسب لنفسه البنين ويتمنى لنفسه البنين وينسب إلى الله تبارك وتعالى أدنى الصنفين منزلة، بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحي وهو في الخصام غير مبين. أم له البنات ولكم البنون. من قال هذا هل يؤخذ برأيه؟ من قال هذا يمكن أن يصل لما يعقل؟ من قال هذا هل يمكن أن يؤمن أو يهدى إلى الطريق الصحيح والصواب؟ أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا. هل سأل محمد صلى الله عليه وسلم قومه أجرا على البنات؟ هل سألهم سلطانا أو ملكا أو مالا أو جاها؟ هل سألهم؟ كان يسأل الله لهم، كان يعطيهم من عنده، ما شبع من خبز الشعير أبدا صلى الله عليه وسلم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم والغرم ما ينوب المال، يجتاح المال ويصيب المال من أضرار بغير جناية منك أو خيانة، ذاك هو المغرم. المغرم والغرم ما يصيبك في مالك بغير جناية منك وبغير خيانة، كأن تأتي السماء بالعواصف فتجتاح المزرعة، تجتاح الغيط، تجتاح الزراعة فتدمرها، ذاك مغرم ذاك غرم. أن تدان دينا ولا توفق لسداد الدين فأنت غارم، ذاك رغما عليك من غير خيانة ومن غير جناية، ذاك الغرم. والحمل إذا أثقل الحامل أتعبه، يقال أثقله الحمل أجهده وأتعبه. فربنا يقول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي مما حملتهم من مغرم وغرم بأخذك من أموالهم مثقلون، مبهدون متعبون، طلبت منهم وسألت أموالهم سألتهم أموالهم فأخذت منهم النصيب الأعظم والأكبر، فأثقلوا بهذا الغرم والمغرم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هل عندهم الغيب ويعلمون علم الغيب فهم يكتبون للناس أرزاقهم وآجالهم، يكتبون للناس ما ينفعهم وما يضرهم؟ هل عندهم الغيب فيعلمون الحق من الباطل والوحي من الزيف؟ يكتبون، وقد تكون كلمة يكتبون بمعنى يحكمون، كتب حكم كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة حكم، وكتبنا على بني إسرائيل حكمنا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي يحكمون، هذا نبي وهذا ليس بنبي، هذا صادق وهذا كاذب، أو يكتبون للناس أرزاقهم وآجالهم ومآلهم، أو يحكمون في الناس فيدخلون هذا الجنة ويدخلون ذاك النار. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا. نعم انكشف أمرهم هم يريدون كيدا، والكيد الخبث والمكر والحيلة. وقد كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة حيث اجتمعوا وقرروا، والسورة مكية، السورة مكية نزلت بمكة، فضحتهم في كيدهم حيث دبروا واحتالوا واجتمعوا على ان يحاصروه ليلا. من كل قبيلة صارم في يد فارع شاب او بيده سيف، فيضربوه ضربة واحدة فتفرق دمه في القبائل. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. فخرج المعصوم على الاعادي مكبرا يحث التراب على الرؤوس بلا ممانع. ام يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. هم المكيدون اي هم الذين يكاد لهم، والذي يكيد لهم الله. الله. ام يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. ام لهم اله غير الله يرزقونه ويعبدونه ويسألونه ويحتمون به من الله؟ ام لهم اله غير الله؟ ام لهم اله غير الله يرزقهم ويخلقهم ويحييهم ويميتهم؟ ام لهم اله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. نزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، نزه نفسه عن الصاحبة والولد، سبحان الله عما يشركون. هذه الأصنام التي زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا قراءة، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، جواب على قولهم، على قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، على قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيل. الكسفة القطعة من الشيء، والكسف جمع، فمن قرأ كسفة بسكون سين فهي مفرد، ومن قرأ كسفة بفتح السين فهي جمع. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، قطعة من السماء أو قطعة من السماء ساقطة عليهم بالعذاب، يقولون سحاب مرقوب، طغيان، طغيان وعناد. حتى لو تساقطت عليهم السماء لقالوا هذا ليس بعذاب وليس بالسماء، وإنما هو سحاب مرقوب أي متراكم، بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، كما قال السابقون من الكفار حين رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعدت به ريح فيها عذاب أليم. فيقول الله تبارك وتعالى لو أجبناهم إلى ما طلبوا، أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، لو أجبناهم لما طلبوا وأنزلنا عليهم الكسف وأسقطنا عليهم السماء لقالوا سحاب مرقوم. ويرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم، فذرهم اتركهم، ذر اترك. وقلنا قبل ذلك ان كلمة ذر ويذر ليس فيها فعل ماض، فذرهم اتركهم واطرحهم وسفاهاتهم وجهالاتهم وتكذيبهم واساءاتهم، فذرهم اتركهم حتى يلاقوا، وقرأت حتى يلقوا، حتى يلقوا، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون، يصعقون يصعقون، قراءتان صعق وصعق كسعد وسعد بنفس المعنى، لغتان بالكلمة. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. عددنا كلمة أم فوجدناها 15، وحين حسبنا غزوة بدر حيث قتلوا القائلون شاعش، عقبة بن أبي معيط، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، الصناديد الذين قالوا شاعش، كاهن ساحر مجنون تقوله اختلق اساطير الاولين كلهم قتلوا في يوم بدر. وكانت غزوة بدر في السنة 15 بعدد كلمات ام التي جاءت في سورة الدخان 15 مرة. ام يقولون ام تأمرهم ام خلق ام وهكذا ام عدها 15. تلك اشارة مرت 15 سنة على اقوالهم ثم قتلوا في بدر فهم في الخليل. سلهم من الصادق ومن الكاذب، وهل عابه في الحق عائد، هل كانت له في الدنيا مآرب، ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون. وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. الكيد الذي كادوه والحيلة والتدبير لا يغني عنهم، قتلوا وألقوا في القليب. ووقف عليهم يسأل هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله هل يسمعون؟ قال ما أنتم بأسمع منكم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم أو يمنعهم من عذاب الله. وإن للذين ظلموا، والظلم قلنا هنا بمعنى الكفر، إن الشركة لظلم عظيم. وإن للذين ظلموا أي هم الكفار، وجاء باللفظ بدلا من الضمير للتسجيل عليهم أنهم هم الكفار الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك أي عذابا غير ذلك، أو عذابا دون ذلك أقل من ذلك، ألا وهو القتل ببدر، الأسى، الأمراض، الأوجاع، الأثقال، الفضيحة، فساد الحال، فساد المزاج، فساد العقل، عذاب القبر، كل ذلك لهم. وفي يوم القيامة العذاب الأكبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون لأنهم لو علموا لآمنوا، وهم لا يعقلون لأنهم لو عقلوا لآمنوا. العاقل من عمل بطاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من عنة قريش ما لا تحتمله الجبال 13 سنة. يكذب 13 سنة، يعبد الله 13 سنة، يؤذى، حتى وصل بهم الأمر أن وضعوا على ظهره وهو ساجد في الكعبة بقايا ذبيحة من الذبائح، ألقوا على ظهره سلا جذور، وبقي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة ابنته فأزالت النجس عن ثيابه فقام من سجوده. كم وكم وكم لم يؤمر بالهجرة، لم يؤمر بالفرار أو الهروب، أمر أصحابه فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة، ولكنه لم يهاج، لم يأته الأمر بالهجرة، بل ولم يقاتل، وأمر بالصبر، وأمر المسلمون معه، صبروا على الأذى 13 سنة. فيستبي ربنا تبارك وتعالى عنه في مقتتم السورة ويقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تفريح، تطمين، حنان، الحنان المنان. واصبر لحكم ربك أي واصبر لما حكم به الله تبارك وتعالى من إبقائك في هذه البلدة واحتمالك للأذى وتركهم في غيهم وتركهم في خوضهم حكم ربنا ان تبقى هذه السنين في ادب واحتمال وايذاء لك ولآل بيتك، لك ولأهلك واصحابك، لك وللمسلمين. اصبر لهذا الحكم، قضى ربنا بذلك ان تبقى في وسطهم ومعهم وهم المكذبون الجاحدون المنكرون. امتلأت قلوبهم بالقسوة والغلظة. واصبر لذلك، واصبر لحكم ربك ولا تخش شيئا فإنك بأعيننا. هذه الكلمة كما قلنا فيها من المتشابهات ورأي الخلف، فيها أنها تؤول بمعنى الحفظ والعناية والرعاية، كقوله لموسى ولتصنع على عيني. هنا قال بأعيننا، جمع جمع، وكأن الجمع هنا يؤدي إلى معنى كثرة وتعدد أسباب الحفظ، فهو ليس محفوظا بسبب واحد بل محفوظ بأسباب كثيرة. من هنا قال أعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي برعايتنا وكلاءتنا نراك ونسمع، نرى ونسمع ونحفظك ونرعاك ونعتني بك. أما رأي السلف فهو منع الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل على أن ظاهر اللفظ غير مراد. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. وكأن التسبيح يعين على الصبر، لأنك إذا سبحت الله ذكرت الله وذكرت قدرة الله، من هنا كان صبرك بالله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من مكانك، حين تقوم إلى الصلاة، حين تقوم من نومك، حين تقوم وتركت مطلقة، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح، وكذلك ليلا قيام الليل، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بعد غروب النجوم، أي قبل الفجر، أو هما ركعتا الفجر، وركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقرأت وأدبار النجوم بالفتح، أدبار جمع دبر، أدبار النجوم أي خلف بعد النجوم، بعد غروب النجوم، أدبار النجوم بعد غروبها، بعد غروبها. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح، وإدبار النجوم بعد أن تنصرف، وانصراف النجوم فهو مصدر، أو أدبار النجوم أي في خلف غروب النجوم هم ركعت الفجر. التسبيح هنا ترى حين يقوم، من أي شيء يقوم، واسمع الوصايا واعمل كي تفوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الرجل مجلسا كثر فيه لغطه، ثم قال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في ذلك المجلس. إذا جلس أحدكم في مجلس وكثر فيه لغطه قبل أن يقوم من المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، خرج من المجلس وقد محيت ذنوبه وغفر له جميع ما قاله من لغو، إذا لم يكن من الذين هم عن اللغو معرضون ووقع في اللغو وكثر لغطه. هذه الكلمة فسبح بحمد ربك حين تقوم، التسبيح بالحمد، التنزيه متلبسا بالحمد، التسبيح فقط سبحان الله، اما التسبيح بالحمد فهو سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فسبح بحمد ربك حين تقوم الى الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد تكبيرة الاحرام كان يسكت، فسئل بابي وامي: انت يا رسول الله اسكاتك بعد التكبير قبل القراءة، قبل قراءة السبح، ماذا تقول؟ كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. وقيل ايضا انه التسبيح في الصلوات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. وقيل ايضا بل هو التسبيح في كل آن وحيد، ومن الليل صلوات القيام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشمل يقول فيه: من تعار في الليل، تعار سخر سبع، من تعار في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ذكى من الليل فسبح وإدبار النجوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من بعض الليل مسح النوم عن عينيه وقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.